الله، أشرقت بنورك السماوات والأرض، وامتلأت بك الأرواح المؤمنة، وارتوت من عظيم إحسانك النفوس الظامئة. الله، اسم أعظم تتلاشى أمامه كل المسميات، وتضمحل أمام صفاته كل المعاني. أجدني يا الله خاضعا لعظمتك، منقادا لإرادتك ولمشيئتك، فلا إله سواك، ولا معبود بحق إلا إياك، لا أعتز إلا بك، ولا أتوكل إلا عليك. الله، أمام حبك تضاءلت كل المحاب، أمام تعلقي بك انقطعت كل العلائق. الله، أقرأ وصفك في القرآن فأزداد بك إيمانا، أقرأ آية الكرسي، الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأمر في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وأرتل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأقرأ كل آية تحمل اسمك يا الله، فتزيدني شوقا إليك، في كل وصف لجلالك، تجدني أتمسك بك، عند كل مرة أفتتح صلاتي أقول الله أكبر، الله أكبر، تصغر الدنيا كلها بعيني، وأصبح لا أريد إلا جنتك وقربك، وغاية أملي ومناي رؤيتك يا الله.